يا قد ما طال الغياب، يا قد ما طال الضر العمر الخاطر ما تهنا، والدين القاك كيف الوسيلة وكيف المسلك، والدين القاك يا ولفي والفي، يا والفي يا شداك، اش من وقاسك اش من عزل وشالك، اش قالوا لك عني تاني، اش قالوا لك عني ثاني غير هواسك، يقعدوا حتى ويهولوا ويشطنوا لك بالك، وانا بالي غير معاك، اه يا ولفي شوروا على السلحة هذا يبسع فوق، طريقة الغلط جاء مني أنسى أكون.